أما بعد، انتهينا في الدروس الماضية من الباب الثالث من أبواب الألفية. بدأنا بالمقدمة، ثم بعد ذلك أخذنا الكلام وما يتألف منه، ثم المعرب والمبني. وبإذن الله سبحانه وتعالى نشرع اليوم في النكرة والمعرفة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: النكرة والمعرفة. لماذا قدم النكرة؟ لكثرة الكلام. الكثرة الكلام عن المعرفة أم عن النكرة؟ المعرفة بدءا. إذن لماذا قدم النكرة؟ لأنها الأصل، لأنها الأصل. فالأصل في الاسم التنكير، الأصل في الاسم التنكير، إذن قدمها. ثم بعد ذلك تحدث عن المعرفة. لماذا؟ لأنها منحصرة. واضح؟ قال: النكرة والمعرفة. نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكرا، وغيره معرفة كهم وذي وهند وابني، وهند وابني والغلام والذي. إذن بين في هذين البيتين تعريف النكرة وأقسام المعارف. قال: الاسم قسمان. طبعا الاسم قسمان من حيث التنكير والتعريف، وإلا سبق معنا عدة تقسيمات. الأول نكرة، وهو اسم يدل على شيء واحد لكنه غير معين. هو شيء يدل، نعم، هو اسم يدل على شيء واحد لكنه غير معين. مثاله: جاء طالب، قدم ضيف. والنكرة نوعان: الأول ما يقبل ال وتؤثر فيه التعريف. مثاله: مثل كتاب ورجل، تقول الرجل شجاع، دخلت عليه الألف واللام وأثرت فيه. والكتاب نفيس. ما معنى نفيس؟ يعني غالي. نفيس يعني فيه علم وفيه، نعم. قال الثاني: ما يقع موقع ما يقبل ال. مثال: ذو بمعنى صاحب. هل ذو تقبل ال؟ لكنها تقع موقع ما يقبل ال. قال: نعم، بمعنى صاحب. نحو: جاء ذو علم، أي صاحب علم. فذو نكرة وهي لا تقبل ال لكنها واقع موقع ما يقبل ال وهو صاحب. هل هناك مثال آخر؟ مثال آخر من؟ واضح من؟ نحن ذكرنا مثال، مثال: مررت بمن معجب لك، أي بإنسان. إذن من؟ هذه واقع موقع ما يقبل ال وهو إنسان. واضح؟ إذن ليس ذو فقط، ذو ومن وما، هذه تقع موقع ما يقبل ال. قال: القسم الثاني معرفة، وهو اسم يدل على شيء واحد معين. مثل: أنت مخلص. والمعرفة نوعان: ما لا يقبل ال ولا يقع موقعها، ولا يقع موقع ما يقبلها. نحو: جاء علي. هل علي يدخل عليه ال؟ لا يدخل عليه ال، هو معرفة واضح. وإن دخل عليه فهي زائدة، أو للمح الأصل، للمح الأصل. وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقلا كالفضل والحارث، واضح. الثاني ما يقبل ال ولكنها لا تؤثر فيه. إذن الأول لا يقبل ال أصلا، والثاني يقبل ال لكنها لا تؤثر فيه التعريف. مثاله: عباس، فتقول جاء العباس، لكنها غير معرفة لأنه معرفة بالعالمية. سبق معنا الاسم لا يتوارد عليه معرفة، قال: لأنه معرفة بالعالمية، وسيأتي ذلك إن شاء الله في بابه. والمعارف سبعة، والمعارف سبعة أقسام: الضمير، مثل أنا وأنت وهو. لماذا مثل بثلاثة أمثلة؟ متكلم، مخاطب، وغائب. قال: وهو أعرف المعارف وأشدها تمييزا لمسمى، بعد لفظ الله وضميره، فأعرف المعارف الله ثم ضمير العائد إلى لفظ الجلالة، ثم بعد ذلك تأتي المعارف عند النحاة. وقلنا لماذا؟ لماذا قلنا أعرف المعارف الله؟ لأنه لا يدخل الاشتراك، والمعرفة إذا لم يدخلها الاشتراك كانت أعرف، ازدادت معرفة، فأنا هذا أعرف المعارف، لأن أنا ما في شيء يشارك في أنا، واضح؟ إلا إذا كان صديقا لي حميم، فهو أنا وأنا هو، واضح؟ تعرفون هذا، هذه قصيدة، أحدهم جاء إلى صديقه فطرق الباب فقال له من؟ قال أنا. قال له أنا، ما فتح له. قال ثم قال: قال لي المحبوب لما زرته من بباب الباب؟ قلت بالباب أنا. قال لي أخطأت تعريف الهوى، يعني الحب، عندما فرقت فيه بيننا، كيف تقول أنا وأنت؟ هذا التفريق. قال: ومضى عام. مضى عام يعني عام، يعني لم يلتقيان. قال: ومضى عام، فلما جئته أطرق الباب عليه موهنا، قال لي من أنت؟ قلت انظر فما ثم إلا أنت بالباب هنا. من؟ قال له أنت. من أنت؟ قال لي أحسنت تعريف الهوى، قال لي أحسنت تعريف الهوى وعرفت الحب، فادخل يا أنا. واضح؟ يعني يقولون، وهذا في باب الصداقة، يعني يقولون يعني من باب الصداقة حتى لا تميز تفرق بين أنا أو أنت، وهكذا. قال رحمه الله: الضمير مثل أنا وأنت، لكن قلنا هذا من باب التعبير المجازي، أن تقول أنا أنت وأنت أنا، واضح؟ هذا من باب التعبير المجازي. قال: وهو أعرف المعارف وأشدها تمييزا لمسمى بعد لفظ الجلالة وضميره. الثاني: العلم، مثل خالد وزينب ومكة. لماذا مثل بثلاثة أمثلة؟ مذكر ومؤنث وغير عاقل، قد يكون عاقل وقد يكون غير عاقل، وقد يكون حسيا وقد يكون معنويا. اسم الإشارة، مثل هذا وهذه وهؤلاء. الاسم الموصول، مثل الذي والتي والذين. المعرف بأل، مثل الكتاب والطالب. المضاف لمعرفة، مثل كتابي جديد، وكلام علي بليغ. النكرة المقصودة من بين أنواع المنادى، مثل يا طالب أجب، إذا كنت تريد واحدا معينا. في الحاشية قال: اعلم أن هذه الأقسام تختلف في درجة التعريف، يعني الضمير هذا أعرف المعارف صح؟ وهل الضمير في رتبة واحدة؟ لا، يعني وكل معرفة تحته مراتب. قال: اعلم أن هذه الأقسام تختلف في درجة التعريف، فبعضها أقوى من بعض، بل إن النوع الواحد قد يتفاوت في درجة تعريفه. وأشهر الآراء أن أقوى المعارف وأعرفها بعد لفظ الله وضميره هو ضمير المتكلم، ثم ضمير المخاطب، ثم العلم، ثم نعم، وهو درجة متفاوتة القوة في درجة التعريف، ويلحق بعلم الشخص العلم بالغلبة، ثم ضمير الغائب الذي تعين مرجعه، ثم اسم الإشارة، والمنادى النكرة المقصودة، وهي في درجة واحدة، لأن التعريف بكل منهما بواسطة القصد الذي يعينه المشار إليه في اسم الإشارة، والتخاطب في المنادى النكرة المقصودة، ثم الموصول والمعرف بأل، وهما في درجة واحدة. أما المضاف لا معرفة فهو في درجة المضاف، إلا إن كان مضافا للضمير فإنه يكون في درجة العلم. قال ابن هشام: هذا هو المذهب الصحيح. مر معنا في أكثر من قول. قال: نعم. وأقوى الأعلام أسماء الأماكن. لماذا؟ لقلة الاشتراك فيها. فمكة هذا أعرف من زيد، لأن زيد عندنا أكثر من زيد، لكن مكة لا يوجد إلا مكان واحد. ثم أسماء الناس، ثم أسماء الأجناس. وأقوى أسماء الإشارة ما كان للقرب، ثم ما كان للوسط، ثم ما كان للبعد، على القول بأن للمشار إليه ثلاثة مراتب، سيأتي كما سيأتي إن شاء الله في أسماء الإشارة. وأقوى أنواع ال التي للعهد، ما كانت فيه ال للعهد الحضوري، فالعهد الحضوري أقوى، ثم ما كانت فيه للنوعين الآخرين من العهد، ثم للجنس. واضح؟ وهذا نستفيده فائدة عظيمة جدا. سبق معنا أن أكثر استعمال، أكثر ما يستعمله القرآن من الأعلام هو الموصول. لماذا؟ لأن الله عز وجل لا يريد أشخاصا بعينهم، يريد أفعال هؤلاء، وهؤلاء الأشخاص قد يسلم، فإذا أسلم نحن بين أمرين، إما أن تحذف الآية وإما أن تبقى الآية والرجل مسلم، لكن نأتي بالموصول فيبقى كما هو. واضح؟ يعني كمان مثلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي الذين ضلوا. لو قال الله عز وجل يهود النصارى لظن شخص أن هذه الآية خاصة باليهود النصارى ولا تشمل المؤمنين، لكن لا أتى بالاسم الموصول ليدخل فيه. واضح؟ قال رحمه الله تعالى: وهذا معنى قوله نكرة قابلة المؤثرة إلى آخره، أي إن النكرة اسم قابل للفظ ال الذي يؤثر فيه التعريف، أو واقع موقع ما قد ذكر، أي موقع ال المؤثرة وغير النكرة معرفة. ثم ذكر أنواعها عدا السابع. لماذا لم يذكر السابع؟ لا ليس قلنا لأن المعارف السابقة بنفسها، أما النكرة المقصودة فبواسطة. واضح؟ إن هذه المعارف الأولى هي معرفة في ذاتها، لكن النكرة المقصودة لا، هذا عرفت بواسطة. قال: ثم ذكر أنواعها عدا السابع، ولم يرتبها، لم يرتبها لضيق النظم، لكنه عند بحثها فيما بعد رتبها. واضح؟ قال: وسيذكر الخمسة الأولى بالتفصيل مبتدئا بمبحث الضمير، أما السادس والسابع فنشير إليهما في آخر باب المعرف بأل إن شاء الله. قال: مباحث الضمير، هذا العنوان من عندي، يعني الناظم لم يعنون لي للضمير. قال: لبيان أن ابن مالك شرع في النوع الأول من أنواع المعارف، والثاني في باب مستقل وهو العلم. ونلاحظ أن التبويب، تبويب الأبواب وتبويب المسائل، هذا مهم. يعني عندما تقرأ كتاب وليس مبوبا حاول أن تبوبه. فصحيح مسلم، مسلم هل بوب؟ لم يبوب، بوبه النووي، وأصبحت تبويبات النووي مشهورة جدا. وهكذا قال: مباحث الضمير. قال: فما لذي غيبة أو حضوري كأنت وهو سمي بالضمير. الضمير اسم جامد، الجامد من الأسماء هو ما لم يؤخذ من غيره، ويقابله المشتق وهو الذي يؤخذ من غيره، والمشتق يدل على معنى وذات. عندما نقول كاتب دل على ذات تكتب وعلى الكتابة، أو معنى وصاحبه. وسوف أشير إلى أنواع المشتقات في باب الموصول إن شاء الله. وكم أنواع المشتقات؟ ثمانية. ثمانية. قال: الضمير اسم جامد يدل على متكلم أو مخاطب أو غائب، مثل: أنا عرفت واجبي، أنت تحترم أباك، المؤمن يصون عرضه. إيش معنى يصون؟ يحفظ عرضه. ومعنى كونه جامدا عدم وجود أصل له ولا مشتقات، ويسمى ضمير المتكلم والمخاطب ضمير حضور. يعني قد نقول ضمير متكلم وحضور، الحاضر يدخل فيه المخاطب والمتكلم، عفوا المخاطب والمتكلم. قال: لأن صاحبه لا بد أن يكون حاضرا، إذن عندنا حضور أو غيبة وقت النطق. والمعنى: سمي الذي لضمير، سمي الذي لغيبة أو حضور بالضمير كأنت وهو. طيب سؤال. قال: فما لذي غيبة، الغائب هو، أو حضور كأنت وهو. طيب لماذا قال حضوري كأنت؟ سؤال: هل أنت من تمام التعريف أم لا؟ أو هو مثال؟ يقولون هو قيد من تمام التعريف، لأن عندما أقول لك هذا اسم إشارة أم لا، حاضر أم لا، فما الفرق بينهما؟ فأنت أخرج اسم الإشارة الموجود. واضح؟ عندما أقول لك هذا، هذا اسم تعريف لي، تعريف لحاضر، وأنت لحاضر، فأنت أخرج اسم الإشارة، هكذا يقولون بعضهم. قال وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا، كالياء والكاف من ابن أكرمك والياء والها من سليهما ملك. الضمير المتصل عرف بدأ بالضمير المتصل، لماذا؟ الأصل في الضمير الاتصال كما سيأتي معنا، وهو وفي اختيار لا يجي المنفصل إذا تأتى أن يجي المتصل، إذن بدأ به لأنه الأصل. قال الضمير ما نعم في الحاشية، الضمير إن دل بنفسه على المراد فهو الضمير المفرد أو البسيط نحو أنت وهو، وإن احتاج إلى زيادة تساعده على أداء المراد فهو المركب نحو أنتما وإياكم وإياك وإياكم. وسبق معنا هذا الخلاف، هل الضمير إياك كاملا أم إي والباقي ملحقات؟ فيه خلاف، عند البصريين الضمير إي والباقي ملحقات، أما عند الكوفيين فكله ضمير. قال وأذكر لك قريبا إعراب النوعين إن شاء الله. الضمير من حيث ظهور، نعم من حيث ظهوره في الكلام وعدم ظهور وعدم ظهوره قسمان، الأول بارز وهو ما له صورة في اللفظ حقيقة أو حكما، فالأول كالتاء من أكرمت الغريبة، والثاني ما هو حكما نحو جاء الذي أكرمت أي أكرمته، فهذا ضمير ما هو الضمير الحكمي؟ الهاء صح؟ طيب الهاء هذا ما عكس البارز؟ ما عكس البارز؟ طيب عكس البارز المستتر صح؟ الآن أكرمت هو الضمير محذوف صح؟ بارز أو مستتر؟ المستتر وهنا أحسنتم. إذن ما الفرق بين الضمير المستتر والمحذوف؟ الضمير المستتر لا يكون إلا مرفوعا، الضمير المحذوف يكون مرفوعا منصوبا مجرورا، واضح؟ زد ها؟ زد تفريقا، ذكرنا ثلاثة فروق. الأول المحذوف يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، سيأتي معنا في الاسم الموصول قد يحذف العائد ويكون مرفوعا منصوبا مجرورا، واضح؟ اثنين يمكن النطق به، أكرمته يمكن النطق به يمكن، لا يكون إلا مبتدأ في حال رفعه، إذا كان مرفوع لا يكون إلا مبتدأ. المستتر لا يكون إلا مرفوعا. اثنين لا يمكن النطق به، قم أنت يصح أن تلفظ به لا ما يجوز، وإلا فضت به خالفت كلام العرب، أو لا يعرب فاعلا يعرب توكيدا. ثالثا لا يكون إلا فاعلا أو نائب فاعل، هنا لا يكون إلا مبتدأ، واضح؟ إذن هذا الفرق. ما يأتي شخص يقول مثلا الآن أكرمته، إذن هذا ضمير مستتر، لا نقول محذوف، ففرق بين المحذوف والمستتر. قال أكرمته فالهاء موجودة حكما. قال رحمه الله تعالى والثاني مستتر وهو الذي ليس له صورة في اللفظ نحو حافظ على الصلاة أي أنت، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه. والبارز قسمان، متصل ومتصل، والثاني منفصل ويأتي الكلام عليه إن شاء الله. والمتصل هو الذي لا يبتدأ به في الكلام ولا يقع بعد إلا في حال الاختيار، والمراد بالاختيار سعة الكلام بخلاف ضرورة الشعر، أما في ضرورة الشعر فيجوز. قال مثل التاء في قولك استمعت المحاضرة، وهذا معنى قوله وذو اتصال منه إلى آخره، أي المتصل من الضمير هو الذي لا يبدأ به ولا يقع بعد أداة الاستثناء إلا في الاختيار وسعة الكلام. ثم مثل لبعض الضمائر المتصلة فالياء من ابني لضمير المتكلم الذي في محل جر، والكاف في أكرمك لضمير المخاطب الذي في محل نصب، والياء من سلي نعم والياء من سليه لضمير المخاطب في محل رفع، والهاء للغائب في محل نصب. ثم قال وكل مضمر له البناء يجب، ولفظ ما جر كلفظ ما نصب للرفع والنصب وجر ناصلح وجر ناصلح تعرف بنا فإن نان للمنح وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقام واعلم. أراد المؤلف أن يبين لنا أن الضمير مبني وما هو موقعه، ما هو موقعه الإعرابي. قال رحمه الله: تقدم في باب المعرب والمبني أن ألفاظ الضمائر كل نعم أن ألفاظ الضمائر كلها مبنية. في الحاشية قال إعلى نعم: عند إعراب الضمير لا بد من ملاحظة أمرين. الأول: موقع الضمير من الجملة، أهو في محل رفع أو نصب أو جر. الحالة الثانية حالة آخر الضمير، أساكنة نحو أنا، أم متحركة نحو أنت أحسنت، فتقول أنت ضمير منفصل مبني على الفتح. إذن تذكر المحل ثم تذكر علامة البناء. قال: فتقول أنت ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، والتاء في أحسنت ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. أما الضمير المركب نحو إياك وأنتم فالأولى الأخذ بالرأي القائل إن الجميع ضمير بدون تجزئة، وهذا قول الكوفيين أسهل، نحو إيا والكاف وأنت والمين، فتعرب إياك ضميرا منفصلا مبني على الفتح في محل نصب، وأنتم في محل رفع مبتدأ، هذا قول وإن كان بعضهم يضعفه. قال: وإذا ثبت أنها مبنية فلا بد أن يكون لها محل من الإعراب، فالضمير المتصل ينقسم بحسب مواقعه من الإعراب ثلاثة أقسام. المؤلف قال ثلاثة أقسام، والأقرب أنها كم؟ أربعة أقسام، وهي ما يشترك في الجر والنصب، يعني يأتي مجرور ويأتي منصب ولا يأتي مرفوع. اثنين: ما يصح للرفع والنصب والجر. الثالث: ما يصح للرفع فقط. والرابع: ما يصح للنصب فقط، لكن هذا الضمير بكامله، يعني أنواع الضمير كاملة. واضح؟ ونلاحظ أنه لم تأتي ضمائر خاصة بالجر، واضح؟ لم تنفرد ضمائر خاصة بالجر. قال: فالضمير المتصل، لكن إن أراد المتصل فنعم، إن أراد المتصل نعم ثلاثة أقسام، إن أراد المتصل نعم ثلاثة أقسام. قال: المتصل ينقسم بحسب مواقعه موقعه من الإعراب ثلاثة أقسام. الأول: ما يكون في محل رفع فقط، وهو خمسة ضمائر: التاء المتحركة بالضمة للمتكلم وبالفتحة للمخاطب وبالكسرة للمخاطبة، كقوله تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله، هذا مثال للمخاطب. وألف الاثنين كقوله تعالى: فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، الشاهد يغنيا فاعل. وواو الجماعة كقوله تعالى: وإذا أظلم عليهم قاموا، أين الشاهد؟ إيش معنى قاموا؟ وإذا أظلم عليهم قاموا، كلما أضاء لهم شو؟ وإذا أظلم عليهم قاموا، أحسنت، وقفوا، وقفوا، قاموا بمعنى وقفوا. وياء المخاطبة، وياء المخاطبة كقوله تعالى: فكلي واشربي وقري عينا. ونون الإناث كقوله تعالى: والمطلقات يتربصن. الثاني: ما هو مشترك بين النصب والجر فقط، وهو ثلاثة. يا مشترك بين النصب والجر فقط وهو ثلاثة: يا المتكلم. في الحاشية قال: علم أن الإعراب لا يظهر على الاسم المتصل بياء المتكلم، هذا واضح لي للمناسبة. وقاعدة إعرابه أن تقول في مثل كتابي جديد مبتدأ مرفوع بالابتداء، وعلامة رفع ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة، وهو مضاف، وياء المتكلم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، وهكذا الاسم المنصوب والمجرور. وبعضهم يرى أن الكسرة في حالة الجر كسرة إعراب لا كسرة مناسبة، مر معنا هذا. وقد أشرت إلى شيء من ذلك في باب الأسماء الستة. قال رحمه الله: الثاني ما هو مشترك بين محل النصب والجر فقط وهو ثلاثة يا المتكلم كقوله تعالى قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة أين الشاهد من ربي وآتاني واضح وكاف الخطاب كقوله تعالى ما ودعك ربك وما قلى هنا جاء ودعك هذا مثال لي النصب ربك مجرور وهاء الضمير كقوله قال له صاحبه وهو يحاوره أين الجر له وهو يحاوره الثالث ما هو مشترك بين محل النصب والرفع والجر وهو ناء كقوله تعالى ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا إننا أين النصب أولا أين ضمير الرفع آمنا ربنا جر طبعا وكذلك لنا و أين النصب نعيد أين الرفع آمنا طيب أين النصب إننا أين الجر لنا وهناك مثل أخرى قال وإلى بعض هذه الأنواع أشار بقوله وكل مضمر أي المضمرات كلها مبنية لا فرق في ذلك بين ما يكون محله الجر أو محله النصب ثم ذكر أن الضمير نا صلح للأمور الثلاثة فيكون في محل جر مثاله اعرف بنا أي اعترف بقدرنا وفي محل نصب نحو إننا وفي محل رفع نلنا ثم ذكر أن ألف الاثنين وواو الجماعة ونون الإناث وهي من ضمائر الرفع المتصلة تكون للغائب وغيره وهو المخاطب فقط عندما قال ومن وألف والواو والنون لما غاب وغيره غيره يدخل فيه المتكلم والمخاطب لكن هنا أراد المخاطب فقط واضح إذن هل ينتقد الشيخ هل ينتقد الشيخ عندما قال وألف والواو والنون لما غاب وغيره الألف والواو والنون تكون للغائب والمخاطب صح لكن عندما قال وغيره دخل المتكلم أم لا هل ينتقد الشيخ بعضهم انتقد الشيخ قال لو قال وألف والواو والنون لما غاب مخاطب كقام وعلم وغيره مخاطب كقام وعلم وبعضهم قال لا لا ينتقد فالشيخ مثل كقام وعلم قال رحمه الله وهو المخاطب فقط بقرينة المثال فالغائب نحو قام والمخاطب اعلم هذا ومما يستعمل في الرفع والنصب والجر هم فالرفع نحو هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا أين الشاهد هم إعرابه مبتدأ والنصب نحو سلهم أيهم بذلك زعيم أين الشاهد سلهم والجر نحو ومنهم من يقول إذن لي ومنهم وكذلك الياء فالرفع نحو فكلي فاعل اشربي والنصب نحو وآتاني منه رحمة آتاني والجر نحو أن اشكر لي ولوالديك لكنهما لا تشبهاننا من كل وجه واضح لماذا لأننا تأتي للأوجه الثلاثة وهي ضمير متصل للمتكلم يعني لا يختلف لا تختلف دلالتها بخلاف الياء فإنها وإن كانت تأتي الأوجه الثلاثة وهي ضمير متصل إلا أنها في حالة الرفع للمخاطبة وفي حالتي النصب والجر للمتكلم وكذلك هم فهي في حالة الرفع ضمير منفصل وفي حالتي النصب والجر ضمير متصل لذلك مثل بنا دون غيرها واضح عندكم في الحاشية قال عند قوله وفي حالتي النصب والجر للمتكلم قد تأتي يا المتكلم في محل رفع في مثل يسرني كوني مواظبا على الصف الأول فليا في يسرني ما إعرابها اسم كان واضح كوني نعم فلياء في كوني في محل رفع اسم كون إذن فتأتي. قال كون مصدر كان الناقصة، ولذا ولكن ذلك عارض، هذا أمر عارض بسبب أن المضاف هنا كالفعل يطلب مرفوعا، والكلام في الضمير المشترك بين الرفع والنصب والجر بطريق الأصالة، وهذه الياء لها محلان، أحدهما جر بالمضاف والثاني رفع على أنهما اسم لمصدر كان، يعني يريد أن يقول لنا أن الكلمة قد يكون لها وجهين من وجوه الإعراب، فكوني ماذا تعرب؟ هي في محل جر مضاف إليه وهي في محل رفع اسم كان. الحاشية الثانية قوله سلهم أيهم بذلك زعيم، إعرابها في مثل قوله سلهم أيهم، سل فعل أمر والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، والها ضمير متصل مبني على الضم، سلهم في محل نصب مفعول أول، والميم علامة الجمع، أيهم أيه اسم استفهام مبني على الضم في محل رفع مبتدأ، والها ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم علامة الجمع، سلهم أيهم بذلك جار ومجرور متعلق بزعيم، وزعيم خبر المبتدأ، والجملة من المبتدأ والخبر سدت مسد المفعول الثاني. طيب سلهم أيهم بذلك زعيم، إيش معنى زعيم؟ زعيم يعني كفيل وضامن، واضح؟ وأنا به زعيم يعني أنا به ضامن. قال ومن ضمير الرفع ما يستتر، كفعل أوافق نغتبط إذ تشكر. تقدم أن الضمير قسمان، بارز وقد مضى، ومستتر وهو الذي له صورة في اللفظ، وهو قسمان، واجب الاستتار وجائز الاستتار. والمراد بواجب الاستتار ما لا يحل محله اسم ظاهر ولا ضمير منفصل يرتفع بالعامل، مثاله مثل أقوم بواجبي نحو قرابتي، فالفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، وهذا الضمير لا يحل محله الظاهر، فلا تقول أقوم خالد مثلا، ولا ضمير منفصل فلا تقول أقوم أنا على أن يكون فاعلا، بل هو توكيد للضمير المستتر. والاستتار الواجب يقع في 10 مواضع بل أكثر من ذلك. قال أولا مع فعل الأمر المسند للواحد، يعني الواحد المذكر، كقوله تعالى فاستقم كما أمرت، الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، بخلاف أمر الواحد والمثنى والجمع فإن الضمير يكون بارزا كما تقدم، مع الفعل المضارع الذي في أوله الهمزة، كقوله تعالى عن العبد الصالح وأفوض أمري إلى الله، أفوض أي أنا أمري إلى الله، الفعل المضارع الذي في أوله النون كقوله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص، الرابع الفعل المضارع الذي في أوله تاء خطاب الواحد كقوله تعالى تؤتي الملك من تشاء، بخلاف المبدوء بتاء خطاب الواحدة نحو أنت تحسنين الكلام أو المثنى أو الجمع، فإن الضمير يكون بارزا نحو أنتما تصلان أرحامكما وأنتم تصلون أرحامكم وأنتن تصلن أرحامكن، وهذه الأربعة ذكرها ابن مالك. خامسا مع اسم فعل الأمر، اسم فعل الأمر كقوله تعالى عليكم أنفسكم، ففي اسم الفعل عليكم ضمير مستتر وجوبا تقديره أنتم، عليكم أنتم أنفسكم، مع اسم الفعل المضارع كقوله تعالى فلا تقل لهما أف، ففي اسم الفعل أف ضمير مستتر لأن معناه التضجر أي أنا، مع فعل التعجب نحو ما أحسن الصدق، ثامنا مع المصدر النائب عن فعله نحو إحسانا إلى الوالدين، فإحسانا مصدر منصوب بفعل محذوف وفاعله مستتر وجوبا تقديره أنت لأنه بمعنى أحسن، تاسعا مع أفعال الاستثناء مثل خلا عدا حشا نحو حضر الضيوف خلا واحدا، عاشرا مع أدوات الاستثناء الناسخة مثاله ليس كقوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ليس السن والظفر. فاسم ليس ضمير مستتر وجوب تقديره هو. قال وأما الضمير وأما المستتر جوازا فهو الذي يحل محله الاسم الظاهر أو الضمير المنفصل وهو المرفوع بفعل الغائب، كقوله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، أي هو. أو الغائبة كقوله تعالى وقالت لأخته قصيه، أي هي. أو اسم أو اسم الفعل الماضي نحو الصدق هيهات، أي بعد. أو الصفات المحضة أي الخالصة كاسم الفاعل كقوله تعالى ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم. ففي مصدق ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود على رسول. قال وقد أشار ابن مالك إلى المواضع الأربعة، الأول بقوله ومن ضمير الرفع إلى آخره، وفي قوله تشكر بفتح بضم التاء وفتح الكاف، ويجوز العكس نقول إذ تشكر. هناك قاعدة يستأنس بها في الحاشية، هناك قاعدة يستأنس بها بمعنى ليست دائما منضبطة، وهي أنه إن كان الضمير المستتر مقدرا بأنا أو نحن أو أنت فهو مستتر وجوبا، وإن كان مقدرا بهو فهو مستتر جوازا إلا في مسائل قليلة مستثنى. واضح؟ ثم قال رحمه الله وذو انفصال وانفصال أنا هو، وذو ارتفاع وانفصال أنا هو وأنت والفروع لا تشتبه، وذو انتصاب في انفصال جعلا إياي والتفريع ليس مشكلة. تقدم أن الضمير البارز قسمان، متصل وقد تقدم، منفصل وهو الذي يبتدأ به ويقع بعد إلا، كقوله تعالى هم العدو فاحذرهم، وكقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وينقسم المنفصل بحسب مواقعه من الإعراب إلى قسمين، الأول ما يكون في محل رفع، والثاني ما يكون فيه محل نصب. فأما الذي يكون في محل رفع فقط فإثنى عشر ضميرا مشتركة بين المتكلم والمخاطب والغائب على الوجه الآتي: للمتكلم ضميران، أنا للمتكلم وحده، ونحن للمتكلم المعظم نفسه أو معه غيره. المخاطب خمسة: أنت للمفرد المذكر، وأنت للمؤنثة، وأنتما للمثنى بنوعيه، وأنتم لجمع الذكور، وأنتن لجماعة الإناث. وللغائب خمسة، وهو خمسة هو للمفرد، وهي للمؤنثة، وهما للمثنى بنوعيه، هم لجمع الذكور، وهن لجمع الإناث. قال اعلم في الحاشية اعلم أن هناك نوعين، هذا مهم جدا سيذكر لنا المؤلف رحمه الله ضمير الفصل وضمير الشأن، لكنه سيتحدث عن ضمير الشأن، أما ضمير الفصل سيؤخره للموصول. قال اعلم أن هناك نوعين من الضمير، معرفتهما من الأهمية بمكان: الأول يسمى ضمير الفصل، والثاني ضمير الشأن. أما ضمير الفصل فسأذكره إن شاء الله تعالى في باب إن لمناسبة له هناك، سيذكر عفوا ليس في الموصول إنما من باب إن. لماذا سيذكره؟ ما المناسبة هناك؟ هذا في باب المبتدأ والخبر، ما المناسبة؟ سبق معنا أن لام الابتداء قد تدخل على ضمير الفصل، واضح؟ واسما حل قبله خبر، عندما قال وتصحب ما هكذا اللام، من يذكر وتصحب الماصل واسم نعم هي هذا في الباب، وتسحب الواصل معمل الخبر والفصل واسم محل قبله الخبر، إذن هناك المناسبة. قال وأما ضمير الشأن فسأكتب عنه هذه الخلاصة: ضمير الشأن هو ضمير يأتي في صدر جملة، إذن يأتي في بداية الجملة في صدر جملة، جملة في صدر جملة بعده، يعني يأتي الضمير ثم يأتي بعده جملة، هذه الجملة تفسره. قال تفسر دلالته وتبين المراد منه، كأن يتحدث شخص عن الدنيا وتقلبها فيقول هي الأيام دول، يقول هي الأيام دول، أو يتحدث آخر عن سقوط دولة وقيام أخرى فيقول إنها إرادة الله. إذن انظر، أراد أن يبين لنا أنه قد يأتي مذكر وقد يأتي مؤنث، ولذلك نحن نسميه ضمير الشأن أو ضمير القصة أو ضمير الحدث والحديث. قال هي الأي إنها إرادة الله التي لا تعلوها إرادة. ومنه قوله تعالى قل هو الله أحد، وقوله تعالى فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، على القول بأن الضمير في الآيتين ضمير الشأن، يعني هناك إعراب آخر. قال وسمي ضمير الشأن لأنه يرمز للشأن، أي يدل على أمر، شأن، الشأن هو الأمر، لأنه يرمز للشأن طبعا، ولا يكون إلا في شأن عظيم، شأن عظيم. قال والمراد به مضمون الكلام الذي يريد المتكلم أن يتحدث عنه، ويسمى ضمير القصة أي المسألة التي تناولها الكلام، وأحكامه تختلف عن أحكام غيره من الضمائر، ومن أهمها ما يلي. الآن هذه مسائل أو أشياء يتميز بها ضمير الشأن عن غيره من الضمائر. أولا عوده على ما بعده، وهذا قد مر معنا في كم مواضع؟ في 7 مواضع، أن الضمير يعود على الأصل، أن الضمير يعود على متقدم، لكن قد يعود على متأخر لفظ الرتبة في 7 مواضع، منها ضمير القصة. قال وقاعدة الضمير أن يعود على ما على ما قبله. ثانيا أنه لا بد أن يكون مبتدأ أو اسما ناسخا، كما مر معنا إنها إرادة الله. ثالثا أنه أن مفسره لا يكون إلا جملة، بخلاف الضمير يفسره مفرد، وتكون خبر، نعم، وتكون يعني الجملة خبرا له الآن أو بحسب أصله، كما لو سبق بناسخ. رابعا أنه ملازم للإفراد، فلا يثنى ولا يجمع، والكثير أن يكون للمفرد المذكر، وقد يأتي للمؤنث كما في الآية التي هي فإذا هي شاخصة. ولما كان هذا الضمير مخالفا للقياس رأى النحاة أنه لا ينبغي الحمل عليه إذا أمكن على غيره، يعني الآية إذا ورد فيها أكثر من إعراب، إعراب على أنه ضمير شأن، وإعراب على أنه ضمير غير شأن، أيهما أولى؟ غير الشأن، لأن ضمير الشأن هذا أمر عارض. هذا قول، وقد يقال بخلاف ذلك، وهو ضمير الشأن له دلالة بلاغية، واضح؟ له دلالة بلاغية يدل على تعظيم شيء. قال كما ذكر ذلك ابن هشام في المغني، وسيرد له ذكر إن شاء الله في باب كان وفي باب إن وغيرها. قال وهذا معنى قوله وذو ارتفاع، أي أن، نعم، أي المنفصل المرفوع أنا هو أنت، وهذه هي الأصول، فإن الأصل في الضمير عندهم أن يكون لمفرد مذكر، سواء أكان لمتكلم أم لمخاطب أم غائب، وما دل على أكثر من واحد أو دل على التأنيث فهو فرع. ولهذا لما ذكر ابن مالك الأصول قال والفروع لا تشتبه، بمعنى ذلك أن ما سبق هي أصول، أي لا تشتبه بغيرها فهي بينة. وأما الذي يكون في محل نصب فقط فإثنى عشر ضميرا، كل ضمير مبدوء بكلمة إيا، وهي كما يلي: للمتكلم ضميران، إياي للمتكلم وحده، وإيانا للمتكلم المعظم نفسه أو معه غيره. ثانيا للمخاطب 5، إياك للمفرد المذكر، وإياك للمؤنثة، وإياكما للمثنى بنوعي مذكر ومؤنث، وإياكم لجمع الذكور، وإياكن لجمع الإناث. ثالثا للغائب 5، إياه للمفرد، وإياها للمفردة، وإياهما للمثنى بنوعيه، وإياهم لجمع الذكور، وإياهن لجمع الإناث. ومن الأمثلة قوله تعالى إياك نعبد، وقوله تعالى أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فإياك ضمير مفعول مقدم مبني على الفتح في محل نصب، والثاني مبني على الضم في محل نصب. قال ذكرنا فيما سبق عند إعراب الضمائر أن الأرجح في الضمير المركب اعتبار المجموع من إيا، ولواحقها ضميرا تيسيرا على الدارسين. وأزيد هنا بأن العكبري قد نص في كتابه التبيان في إعراب القرآن على أن هذا مذهب الكوفيين، مر معنا. قال: وهذا معنى قوله وذو انتصاب في انفصال إلى آخره، أي جعل ضمير المتكلم إياي مثلا للمنصوب المنفصل. أما باقي الفروع فمعرفتها سهلة وليست أمرا مشكلا، والألف في قوله جعل للإطلاق. ثم قال: وفي اختيار، الآن بدأ المؤلف يذكر بعض المسائل نأخذها تعالى إن شاء الله تعالى في لقاء قادم، وهي الضمير أيهم الأصل، الاتصال والانفصال. ثم سيذكر رعمة مسألة التقديم والتأخير، كيف نقدم ونؤخر. ثم سيذكر لنا نون الوقاية، أحكام نون الوقاية نأخذها إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. طيب نراجع ما سبق. المؤلف قال: النكرة والمعرفة. قلنا لماذا بدأ بالنكرة؟ لأصالتها، ثم ذكر المعرفة. قال: نكرة، عرف النكرة فقال: نكرة قابل المؤثرة، يعني التي تقبل ال بشرط أن تؤثر فيها، أو واقعة، أو واقع موقع ما قد ذكر. ما هو الذي ذكر؟ الذي يقبل ال. قال: وغيره، الضمير يعود إلى النكرة بقسميها، وغيره معرفة، وغيره معرفة. سؤال: الأفضل أن يعكس أم لا؟ الأفضل أن يأتي بالمعارف ثم يقول وغيره نكرة. نعم هكذا قالوا، إذن وغيره، لكن يقولون يعني المؤلف استخدم طريقة أخرى، وإلا فالأصل أن يأتي بالمعارف لأنها منحصرة، الأصل أن تأتي بالمنحصر ثم تقول وغيره نكرة. قال: وغيره معرفة كهم، هذا مثال للضمير، وذي للإشارة، وهند علم، وابني للمضاف إلى معرفة، والغلام الألف واللام، والذي موصول. قال: بدأ بتعريف الضمير، أو بدأ بمباحث الضمير. قال: فما لذي غيبة أو حضوري، أي ما هو تعريف الضمير؟ نقول: ما دل على متكلم أو حاضر أو غائب. قال: أو حضوري، قلنا أو حضوري يشمل المتكلم ويتكلم، الحضور الضمير حضور يشمل المتكلم والمخاطب، والمخاطب. لكن قال: كأنت لإخراج الإشارة، احتراز من الإشارة. وهو، إذن كأنت وهو، أنت مثال للمتكلم، وهو أنت للمخاطب، وهو للغائب. قال: وهو سمي بالضمير، ما يسمى بالضمير. وذو اتصال، بدأ بالمتصل قلنا لي أصالته. وذو اتصال تعريفه هو ما لا يبتدأ به الكلام ولا يقع بعد إلا في حالة الاختيار. وذو اتصال منه ما لا يبتدأ ولا يلي، ايش معنى ولا يلي؟ ولا يتبع، ولا يلي إلا اختيارا أبدا، يعني في حالة الاختيار لا يأتي أبدا، لكن في حالة الاضطرار قد يأتي. وما علينا إذا ما كنت تجارتنا ألا يجاورنا إلا كي ديار. قال: كالياء والكاف، من ابني أكرمك، ابني هذا مثال لمجرور صح، وأكرمك منصوب. والياء والها، من سليه ما ملك. ثم قال: بين لنا حكم الضمير. قال: وكل مضمر، لماذا بني الضمير؟ سيأتي معنا لأربعة أسباب. وكل مضمر له البناء يجب، ولفظ ما جر كلفظ ما نصب، بمعنى الضمائر منها ما يأتي، ما يأتي في صورة واحدة لكن يأتي في محل جر وفي محل نصب. طيب سؤال: قال: ولفظ ما جر كلفظ ما نصب، لماذا لم يقل ولفظ ما نصب كلفظ ما جر؟ قال: ولفظ ما جر كلفظ ما نصب، ولم يقل ولفظ ما نصب كلفظ ما جر، لينبه على مسألة، وهو أنني أتحدث هنا عن الضمير المتصل، واضح؟ فالمنفصل ما في جر، واضح؟ يعني كأنه يريد أن يقول ولفظ ما جرى. انتبه، أنا أتحدث الآن عن الضمير المتصل، المتصل، لأن المتصل يأتي مرفوع منصوب مجرور، أما المنفصل مرفوع منصوب لا يأتي مجرورا، واضح؟ قال ولفظ ما جرى كلفظ ما نصب للرفع والنصب وجر، وجر بالتنوين، وجر نا صلح، تعرف بنا مر معنا لماذا مثل بنا دون غيرها، تعرف بنا فإننا، تعرف بنا، اعرف بنا فإننا نلنا المنح. ايش معنى المنح؟ المنحة العطية. هل هذا افتخار؟ لا يفتخر، وإنما يقول اعرف أنا عالم، تريد نحو أنا عالم، هذا ما في شيء، واضح؟ وقيل أنه المراد يعني نفسه، وهذا لا مانع منه أن يظهر الإنسان نفسه، كما قال يوسف إني اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، واضح؟ إذن اجعلني، هذا ما في شيء، كما تذهب إلى معهد وتقول أنا عندي وعندي ودرست وفعلت، هذا ما في شيء، واضح؟ ليس زورا. الحرام أن يكون افتخارا على الآخرين أو أن تكذب تقول أنا وأنا وأنا ولست أنا وأنا شيء. قال وألف والواو والنون لما غاب وغيره، ما المراد بغيره؟ مخاطب، كقام وعلم، ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل، هذا مثال للمذكر الواحد، أوافق مضارع مبدوء بهمزة، نغتبط مثال مضارع مبدوء بالنون، افعل أوافق من الموافقة، نغتبط، ايش معنى نغتبط؟ ما هو الاغتباط؟ تمني ما عند الغير، واضح، الغبطة، تعرفون الغبطة هي أن يتمنى الإنسان مع الغير لكن لا يتمنى زوالها عنه، لا يتمنى زوالها عن الآخرين، واضح؟ في الغالب وهي في الخير، نغتبط، أوافق نغتبط، إذ تشكروا إذ تشكروا. ثم قال وذو ارتفاع وانفصال، الآن بدأ بالضمائر المنفصلة، وذو ارتفاع وانفصال، أنا هو وأنت، لماذا مثل بهذه؟ لأنها أصول، لذلك قال والفروع لا تشتبه، أي لا تشتبه عليك. ثم قال وذو انتصاب في انفصال جعل إياي، والتفريع ليس مشكلة، ما هو التفريع؟ هو أن تخرج من أصل فروع، والفروع لا تشتبه عليك، واضح؟ هل ذكر المجرور؟ لا، لأن ضمائر الضمير المنفصل لا يكون مجرورا، وبعضهم قال قد يوجد، واضح؟ كما تقول مررت بك أنت، مررت بك أنت، واضح؟ المؤلف رحمه الله تعالى ذكر مباحث الضمير. أولا ذكر النكرة والمعرفة، قلنا النكرة هي التي تقبل أل وتؤثر فيها التعريف أو تقع موقع ما يقبل أل كذو، والنكرة هي الأصل. ما الدليل على أنها الأصل؟ طيب لا يسأل عنها معرفتها، زد، أحسنت، المولود، عندما يولد المولود نقول جاء ولد، ما نقول جاء زيد، جاء علي، جاء نكرة ثم يطرأ عليه الاسم، واضح؟ ثم للكثرة، للكثرة، ألم نعرف نحن قلنا كيف يعرف الأصل؟ بالكثرة وعدم التعليل ومجيء، واضح. قال مثال آخر، مثال مررت بمن معجب لك، أي بإنسان معجب لك، أو مررت بما إذا كان شيء أي إنسان. سؤال، سؤال أريد إجابته منكم، هل لكل نكرة معرفة؟ هل كل نكرة له معرفة؟ طيب هل لكل معرفة نكرة؟ لكل معرفة نكرة ولا عكس، واضح؟ كل معرفة لها نكرة وليس العكس، واضح؟ لماذا؟ لأن الأصل ممكن إرجاعه إلى الفرع، يمكن إرجاعه إلى الأصل، ولا يمكن أن نرجع الأصل إلى الفرع. إذن كل نكرة، كل معرفة لها نكرة. زيد قبل أن يكون عالم كان نكرة أم لا؟ كان نكرة. إذن كل معرفة لها نكرة، وليس كل معرفة، وليس كل نكرة لها معرفة. طيب علامتها، ما علامة النكرة؟ دخول ال و رب، فكلما رب عليه تدخلوا فإنه منكر يا رجل. لها علامات كثيرة، منها من علاماتها دخول ال عليها، دخول رب عليها، وقوعها حالا أو تمييزا. لماذا نذكر هذا؟ لأننا سنذكر شيئا وهو الضمير في ها مر معنا الضمير في ربه، هل هو نكرة أم معرفة؟ على خلاف، مر معنا خلاف، بعضهم قال معرفة وبعضهم قال نكرة. لماذا؟ دخل عليه ربا، وما دخل عليه ربا فهو نكرة، وبعضهم قال معرفة. مراتبها، هل المعرفة مراتب؟ فهل النكرة مراتب؟ مر معنا في الشذور وفي القطر أن النكرة مراتب، فأعلى النكرة مذكور. عندما أقول لك مذكور، من هو هذا المذكور؟ إنسان، جماد، مذكور. ثم موجود، أخرجنا المعدوم، ثم محدث، ثم جسم، ثم نام. انظر الآن بدأ النكرة تقل، ثم حيوان، ثم إنسان، ثم عاقل، ثم رجل، ثم عالم. إذن هنا أعلى النكرة، وهكذا. وهذا ما يسمى بالمنطق، الجنس العالي والجنس السافل، وواضح في الأجناس كما عندنا يسمونه جنس الأجناس، أعلى شيء لا يوجد فوقه شيء. طيب، هذه هي النكرة. المعرفة تعرفها ما دل على معين بذاته، هذا المعرفة عموما ما دل على معين بذاته. لماذا قلنا بذاته؟ يعني ليس بواسطة. علامتها ما هي علامة المعرفة؟ دخول أل، أنها لا تقبل أل، ما تقبل أل، واضح؟ لا تقبل أل ولا تؤثر فيها أل، ولا تؤثر فيها أل. مراتب المعارف، المعارف على مراتب، أعرفها الضمير، ثم نعم ثم العلم، ثم الإشارة كما سبق معنا. وفي المسألة خلاف، في بعضها خلاف، والمؤلف قد ذكرها. أقسام المعارف: الضمير، العلم، الإشارة، الموصول، المحلى بأداة التعريف أفضل من أل لأنه قد تأتي أم. ما أضيف إلى واحد من المعارف النكرة المقصودة، قلنا ما أضيف إلى واحد من المعارف فهو في رتبته، إلا ما أضيف إلى الضمير ففيه خلاف. طيب، نأتي إلى الضمير. الضمير تعرفه: وما دل على متكلم أو غائب أو مخاطب. أسماؤه يسمى الضمير ويسمى الكناية. من سماه ضميرا؟ البصريين، والكوفيون يقولون الكناية. لماذا سمي ضميرا؟ قلنا لعدة أسباب. قيل لضموره، إيش معنى الضمور؟ ضعف، ما بقي إلا على حرف أو حرفين، ضعيف، واضح. وقيل لغير ذلك. إذن ففيه أكثر من تعليل. أقسام الضمير عموما: إما مستتر وإما بارز. ما هو المستتر؟ ما ليس له صورة، ينقسم إلى مستتر وجوبا ومستتر جوازا، سيأتي معنا. بارز ما هو؟ ما له صورة. متصل ومنفصل: المتصل في قد يكون مرفوعا، منصوبا، مجرورا. المنفصل رفع ونصب. هل يأتي مجرور؟ قلنا الأصل أنه لا يأتي. بناء الضمير: لماذا بني الضمير؟ لعدة أسباب، منها الوضع، الشبه الوضعي، واضح. اثنين، الافتقار، يفتقر إلى مفسر أم لا. ثالثا، الجمود، هل يتصرف؟ لا يتصرف. رابعا، الاستغناء بالصيغة. ما معنى الاستغناء بالصيغة؟ بمعنى هل الإعراب نريد هل الضمير يفتقر إلى الإعراب ليظهر معناه؟ لا، إذن يظهر معناه بصيغته، كما أن الحرف يظهر معناه بنفسه هو. على ماذا بني؟ بني على الحركة التي فيه، لكن سيأتي معنا الخلاف، هل الضمير كاملا أو عندنا ملحقات؟ الفرق بين الضمير المستتر والضمير المحذوف: الضمير المحذوف يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. الضمير المحذوف يمكن النطق به، الضمير المحذوف لا يكون إلا مبتدأ في في حال رفعه. المستتر لا يكون إلا مرفوعا، لا يمكن النطق به، لا يكون إلا فاعلا أو نائب فاعل. الضمير بحسب محله من الإعراب ما يشترك في الجر والنصب، كلك وأكرمتك، ما يصح للرفع والنصب والجر نا، ما يصح للرفع فقط وهي ما يصح للرفع أنت وأنا، واضح. وما يصح للنصب إياي إياك، واضح. مواضع استتار الضمير، مواضع استتار الضمير ذكر المؤلف 10. أولا، ونحن ربما هي أكثر، قلنا جمعها السيوطي في ألفيته فقال، قال السيوطي لا إله إلا الله: وستر مرفوع بأمر حتم، ودون وستر مرفوع بأمر حتم، ودون يا مضارع، دون ياء مضارع كم يدخل فيه؟ ثلاثة صح؟ ودون ياء مضارع واسمها، اسمها يعني اسم فعل الأمر واسم فعل المضارع، وفعل الاستثناء والتعجب وأفعل التفضيل، ففهم تصبي تسعة وبعضهم ذكر العاشر. الضمير في فعل الأمر الواحد المخاطب قم، الضمير في الفعل المضارع الذي في أوله الهمزة أخرج أخرجوا، الضمير في الفعل المضارع الذي في أوله النون نخرج، الضمير في الفعل المضارع الذي في أوله تاء الواحد تشكر، الضمير في اسم فعل أمر صح، الضمير في اسم الفعل المضارع أف، الضمير في فعل التعجب ما أحسن زيدا، الضمير في أفعال التفضيل محمد أفضل من علي، الضمير في أفعال الاستثناء قام الرجال ما خلا زيدا. الضمير المؤلف ذكر إلى هنا وذكر اسم نعم حروف أفعال الاستثناء وليس وهي من الاستثناء. طيب الضمير في المصدر النائب عن فعل الأمر، فضرب الرقاب الضمير هذا لم يذكره الشيخ، الضمير في نعمة وبئس المفسرين بنكرة، نعمة خلقا الصدق واضح. هذا هو الموضع الحادي عشر، إذن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 واضح. هذا خلاصة ما ذكره الشيخ، بقي معنا بعض المباحث المتعلقة بالضمير نأخذها إن شاء الله تعالى غدا. عفوا نسينا هذه هذا قد مر معنا. أنا وأنت وإياي هل هي ضمائر كاملة أم لا؟ القول الأول عند البصريين الضمير هو أن فقط، أن وما بعدها زائد، هذا يؤثر في القراءات. تعرفون نحن عندما نقرأ قال أنا خير صح؟ أكل نعم، هل نقول نعم أنا خير نحذف الألف أم لا؟ لكن هناك قراءة قالون قال أنا واضح، إذن تؤثر. إذن عند البصريين الضمير هو أن والألف زائدة، طبعا نحن تكلمنا عن أنا فقط، وما جرى على أنا قسه على باقي الضمائر، والألف زائدة عند البصريين. وفيه خمس لغات، فيه خمس لغات. الأول حذف الألف وصلا وإثباته وقفا، كما نحن عندما نقف نقول أنا، وإذا وصلنا نحذفه، هذا على قراءة حفص. إثبات الألف في الحالتين لبعض القراء واضح. اللغة الثالثة هنا إبدال الهمزة هاء لاتحاد المخرج هنا. اللغة الرابعة آن أذهب إلى السوق، يعني أنا أذهب إلى السوق آن بمعنى على وزن حان، يعني كحان، وأن بوزن عن أن أذهب إلى السوق. إذن قد يأتي شخص أن أذهب إلى السوق، هذه هي لغات واضح، هي لغات في الألف. وعند الكوفيين الضمير أنا فالأحرف كلها أصلية. طيب من مباحث الضمير ضمير الفصل وضمير الشأن. ضمير الشأن قلنا له تعريف عرفه الشيخ، وله أسماؤه وله بعض الأحكام، أو نقول أحكامه التي تخالف الضمير الأصلي. بقي معنا شيء دلالته، لو أن الشيخ ذكر دلالته، دلالته أنها تدل على تفخيم والتعظيم، كما أنه سيأتي معنا في ضمير الفصل أنه يدل على التأكيد واضح، أنه من التوكيد. إذن هذه عندما نذكر ضمائر الفصل، وعندما يدرس الإنسان أي شيء يحاول أن يقسمه إلى نقاط بحيث يستطيع أن يفهم. بقي معنا بعض المباحث الضمير نأخذها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.